ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء. وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. إذا المسألة مردها هنا للإمام. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة، بل يقول نكون على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به، أو يقول نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا. إذا حتى لو حد اطلق لا احنا معكم على العهد إلى أن يشاء الله عز وجل غير ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن سلم قال ليهود خيبر: نقركم ما شئنا أو ما أقركم الله عز وجل. وقوله ما أقركم الله يفسره اللفظ الآخر اللي هو نقركم ما شئنا. ودول كان يهود خيبر، ومعروف يهود خيبر عملوا ايه في المسلمين، ومع هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة بينه وبينهم، وإن كان ظاهرها التقييد بقوله نقركم ما شئنا. وأن المراد بهذا أو المراد بهذا أن متى شئنا أخرجناكم منها. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ومع هذا مين اللي أنفذ هذا العهد؟ مين اللي خرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ حسين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مقصرا مدة خلافته، والسنين الأولى من خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه كان مقصرا. أن برضو النهاردة أقول لابد من إقامة الحروب الشعواء على هؤلاء الموجودين في السعودية والخليج، وضرب مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، دون النظر إلى مسألة المصالح والمفاسد وغيرها، ورد هذا الأمر إلى الأفراد، وعدم اعتبار وجود قادة أو حكام بغض النظر عن وصفهم أو الأخلاء، كل ده لا عبرة به ولا اعتبار له. لماذا؟ الله أعلم بما في نفوس القوم. أنفذ عمر رضي الله تعالى عنه في خلافة هذا الأمر الذي أمره أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أحد أمرين. الأول النظر في حاجة المسلمين إلى وجود هؤلاء الناس. ممكن النهاردة إيه اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجهمش؟ ايه اللي يعني صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ طب ما اخرجهمش هو ليه؟ ليه يا جماعة؟ ايه هي المصلحة؟ هو حاجة من اثنين، اما ان المسلمين في هذا الوقت كانوا مشغولين بغيرهم ومشغولين عن زراعة ارضهم ولاخره، وفي حاجة الى هؤلاء الناس للزراعة، وخلاص هم استعملوهم في الزراعة في هذا الوقت على شطر ما يخرج من الأرض، أو بينفعوا المسلمين في هذا الجانب، وهذا السبب. السبب الثاني اللي ممكن ما كانش موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نقوله في أيامنا أو نقوله بعد ذلك، وهو قوتهم والخشية من شوكتهم. ممكن يكون عندهم قوة أو غلبة، وفي أعداء آخرين مترددين بالمسلمين، لو اجتمع هؤلاء مع هؤلاء كانت الغلبة لهم. يبقى عندئذ ننظر في مسألة الايه؟ مسألة المصلحة وتقدير المصالح والمفاسد التي لا يستطيع عليه لا يستطيعها ولا يقدر عليها إلا أكابر أهل العلم. والعجيب ان احنا بقينا نسمع النهارده ان اكابر اهل العلم صفاتهم ونعتهم وكلام كل طعن في كبارنا، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل البركه مع اكابركم. ودي مصيبه من مصائبنا اليوم ان احنا ما عادش لينا كبير. كل واحد راى في نفسه الصلاحيه انه يفتي في اشد الامور في دماء المسلمين ولا يبالي بما يحدث لهم، واعتبر نفسه وظفر المجوار المجاهد اللي صفقه اللي نعت. حتى يعني قال بعضهم لو كبرت كلمة تقصد من فيه ان يقول الا كذبا. يتهم الشيخ جبال عليه رحمة الله تعالى بالمداهنة والنفاق، وان هذا الرجل لو كان على صواب فيما يقوله ويفعله ما كان للحكومة السعودية ابدا ان تقيمه في هذا المنصب وهو يعاديها او يقول كلمة الحق. هذا الكلام للأسف ينتشر ويشتهر بين الناس على ألسنة من يزعمون انهم قادة الجهاد وغيره وغيره الجماد. وما أسمي المسلمون قط إلا من قبل أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، كما يقول حسن البصري عليه رحمة الله: إذا صلت الفتنة علمها العلماء أو تفطن لها العلماء، وإذا أدبرت علمها الكافة. يعني الفتنة قبل ما تظهر وقبل ما تطلع وقبل ما يعني وهي لسه مسطور، العلماء يشموا ريحتها ويقولوا الفتنة هتيجي من هنا، وده هيترتب عليه كيت وكيت وكيت وكيت. اما الدهماء اللي زينا اللي بينظروا تحت رجليهم بعد ما تعدي يقولوا يا خساره ده حصل كذا وكذا وكذا، وربما للاسف في ايامنا بنبرر ونقول احنا وكان هيحصل سواء عملنا او ما عملناش كان ده برضه هيحصل. ليه؟ لان اصبح الاعتداد بالراي بما غالبه على اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، حتى وان خالف اراء الكبار حتى وان خالف اراء الكبار. ويا ريت نضع هذا الحديث امام اعيننا: البركه مع اكابركم. واحنا للاسف بنقول في المثل الفلاح اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، واحنا دي حتى في العلم اصبحت مفقوده، وبدانا نلاقي بدل الكبير 100 كبير لا 100. ده اللي كل اللي بيطلعوا على الفضائيات والشبكات العالميه اصبحوا كبار دلوقتي وكلهم مفتين ما شاء الله. يعني من الامور التي اتفق عليها المسلمون بهذا الصدد: اذا كان المسلمون مستضعفين في ارض ولم يستطيعوا اظهار دينهم، فيجب على المستطيع منهم الهجره بالكتاب والسنة بالإجماع، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لما الشيخ الألباني عليه رحمة الله تكلم بهذه الكلمة وقال: إذا وجد في أرض فلسطين من يعجز عن إقامة دينه فتلزمه الهجرة. أخذها أهل الأهواء وسلطوا عليها الاضواء وقالوا: هذا امام السلفيه وهذا اللي صفته يقول ويفعل ويدعو المسلمين للتخاذل واو الى اخره، وكذبوا او جهلوا او تجاهلوا، لان هذا امر زي ما قلنا باجماع المسلمين ونقل اجماع لا اعلم احدا من اهل العلم تكلم في هذا الباب الا ونقل الاجماع. يعني لو حبيت اديلكم اسماء علماء نقلوا الاجماع على ان الانسان العاجز عن اقامه الدين في اي مكان كان يلزمه الهجره ان كان مستطيعا لها، والادله سياتي ذكرها ان شاء الله، لكن الاجماع منعقد لا خلاف قط حتى ولا قول شاذ في هذه المساله. فلما الشيخ يقول هذا الكلام وانك بيدعو اهل فلسطين لترك فلسطين لليهود، هو قال كده الشيخ قيدها بان واحد يعجز عن اظهار دين، يعجز عن إقامة الدين لسبب أو لآخر، والإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان اللي في المكان هو اللي يقدر يقيم ظروف ويعرف إذا كان مستطيع أن يقيم دينه أو لا. وربنا سبحانه وتعالى فرض له الحكم على نفسه. فهنا زي ما قلنا أن مصيبة المسلمين في هذه الأيام أنهم بيعتقدوا قبل أن يستدلوا. هو بيعتقد فكرة معينة وبعد كده يحاول يلوي أعناق النصوص لتتفق مع ما يراه هو أو ما يملى عليه بأن يتابع أو ذيل لجهة أو أخرى. وده مصيبة المسلمين النهاردة، إن العمل أو الناس بيعملوا بآراء كبارهم دون أن يتبصروا فيها. هل هي حق ولا باطل؟ لا، إحنا دلوقتي تبع الطائفة الفلانية وعلمائنا أو مشايخنا الكبار بيقولوا كذا يبقى نعمل كذا. حلال حرام صح غلط مش مشكلة، المهم اللي هو بقى بيستنس ايه حسب الادلة اللي جراها ادلة طبعا كلها شبهات، يعني اللي تخدم هذه الفكرة كأنه بينتصر لرأي الشيخ ولا ينتصر لدين الله عز وجل. فالآية واضحة: يروى في سنن النسائي سند جيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل حتى يهاجر من أرض الشرك التي يعجز عن إقامة دينه فيها إلى بلاد المسلمين، لأن هي العبرة، هي العبرة أنني أتمسك بأرض وعض عليها بنواجذي، ولا العبرة أنني أقيم ديني؟ المفروض إيه؟ ونأمل للدين ولا للأرض؟ نعم هنفرطت في الأرض، ولكن إذا كانت هذه الأرض هتحول بيني وبين إقامة ديني يبقى لا كرامة له ولا اعتبار لي او اعتبار لها عندي. هو الراجل العالم لما امر قاتل من 100 نفس امره بيه ان يترك البلد، بلد اهل السوء، يعني واحد يقتل فيها 99 نفس وبعدين يكمل 100 بالراهب وما حدش يقول له انت بتعمل ايه، ولا حد يقدر يوقفه عن طغيانه، هذا تبقى بلد ايه؟ خلاص اتركه لانها بلد سوء، واذهب الى قريه كذا. كان ممكن تلاقي واحد هنا يقول لك طب ازاي؟ يعني احنا طبعا كلنا هنترك البلد دي لاهل السوء يطيحوا فيها وينشروا الفساد من خلالها ونروح كلنا نتقوقع في مكان واحد زي ما بيحصل النهارده، يعني هنسيب المجالس النيابيه لمين؟ لان صفاتهم ومناحاتهم ويحملوا مناع لازم ندخل ونزحمه. طب ادخل ونزحمه ايه اللي بيجي؟ بيرتد عليك انت وعلى دينك، وانا يعني عندي شواهد اثبات كثيره جدا من الواقع. انا جاني احد الاخوه امس مفزوعا يقول لي الحق يا شيخ، انا امبارح قعدت مع واحد من فعل الاخوان نفس العمليه عليا بالكليه واقنعني بان كل اللي بيعملوه صح. اللي بيستحق، لان انت لا تثبت الى اهل العلم ولا تنتصح بنصائحهم، انت متكلم ان انت خلاص بقيت يعني شيخ الاسلام بكذا وكذا وكذا. طبعا ليه؟ لان زي ما قلنا الشبهات لها طريقها الى القلوب، تغزوها بطريق او باخر. فانا كل لي شواهد من الواقع زي ما هم بيستدلوا بالواقع. انا سمعت باذني هذه الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحمه الله تعالى في قريته في قريه المناشي في الاراضي الخيريه، قال ان احنا اتضح ان احنا من خلال المده اللي فاتت دي كلها كنا بنغزر او بنحرس في الماء، يعني خلال اربع مجالس حضرها وكان يعني ما شاء الله بعيد ومسيطر على المنطقه بتاعت كلها، اربع مجالس او اربع دورات متتابعه يدخل رحمه الله تعالى من الشمس الاخر يقول لك ما حصلناش اي نتيجه، بل كانت النتيجه ان وقف واحد وزير الداخليه ايامها ووقف يستهزأ بهم علانية ويقول لهم انا شايف شغلانة احسن من اللي انتم بتعملوها دي. شارع الفلس اتكلموا عنها، كل واحد منكم يشيل صينية بسبوسة ويقعد بها فرق من الاركان من المجلس الشعبي يضحك، ده اكسب له واربح له علانية هكذا. انا شاهدت الشيخ يعني معذرة لذكر اسماء الشيخ يوسف البدري قبل ما يدخل مجلس الشعب وبعد ما دخل مجلس الشعب، فقول خدوه وجاب واحد ثاني، يعني قبل ما يدخل مجلس الشعب كان الله تعالى حسيبه، يعني لا يترك شاذ ولا فرد فيما يبدو لنا يعلمها من دين الله الا ويجازف الى فعله. وجهد بقى لا يتخيله الانسان حياته كلها وحياه بيته، بيته موقوف كده، حتى زوجته حتى اولاده موقوفين على الدعوه، وقت للدعوه دخل مجلس الشعب يعني خلاص. اذا فين المصلحه؟ نقول اذا القضيه ليست القضيه انني قاعد في البلد الفلاني اللي صفته ونعته، لا، انا في هذا المكان استطيع ان اقيم ديني واظهره ولا لا؟ فالعبره باظهار الدين، ده القتال نفسه لم يشرع الا لاظهار الدين، القتال ما شرع لذاته وانما شرع وسيله لإظهار دين الله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا الجهاد في حد ذاته مش مشروع كغاية، وإنما هو وسيلة لغاية. إذا كنت أنا حاجز عن إقامة الدين في هذا المكان، أرحل إلى غيره، هتقول طيب ما هيسيطر عليه أهل الكفر وهيعمل يسيطروا عليه النهاردة، ولكن المكان التالي أنا وغيري وغيري وغيري بنتقوى وهنحرزهم منها أذلة وهم صاغرون إن شاء الله. لكن خليني قاعد، لا أعرف أقوم ديني ولا أعرف أرد عدوانهم، يبقى أنا استفدت إيه؟ الحمد لله إن ديننا دين يجمع بين العقل والعاطفة، لا يجعل واحدا منهما يطغى على الآخر، والحمد لله من أجلنا تكتنا ده وتكتنا ده، لا ننظر في عاطفة ولا ننظر في عقل، ولكن نرجع إليه إلى الأدلة الشرعية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على الآية السابقة: إن الذين توفاهم الملائكة، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وقال العين رحمه الله: وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقا. نأتي إلى ما يثار الآن من مسألة أخرج المشركين من جزيرة العرب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكر طائفة منهم محمد بن جرير رحمه الله الطبري أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام فهي على هذا الحكم: يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم، فإذا استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين، وهذا قول قوي له حظ من الفقه. يفرض ان احنا محتاجين لبعض العمالة الكفر ولا يوجد سوى هذه العمالة الكفر، ندخل الجزء العرب ندخل الجزء العرب، يبقى اخرجوا المشركين من جزيرة العرب لها فقه ولها مدلول فقهي. عشان كده بنقول يا جماعة الحذر، كل الحذر من فهم النصوص الشرعية بمجرد العقل والعاطفة، لابد من الرجوع لأهل العلم، لربنا سبحانه وتعالى قيدهم لتوضيح المشكل وبيان المجمل من هذا الدين. وقال أيضا رحمه الله: ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه الخاص والعام، وكان في المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقين فيه، أجلى عمر رضي الله تعالى عنه اليهود من خيبر ممتثلا أمر رسول سلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالثابت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أبقيا اليهود بالمدينة حتى إذا لم يكن للمسلمين فيهم حاجة أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وقد يقول قول أو يقول قائل: ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ على القول. آه واجب التنفيذ على القول، ولكن مع دراسة المصالح والمفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين، ومع ذلك لم يخرجهم هو صلى الله عليه وسلم، وكان بوسعه أن يخرجهم، ففهم من ذلك أن أخرج المشركين إذا كان في إخراجهم المصلحة، واستبقوهم اذا كان في وجودهم المصلحه. ان كده النبي صلى الله عليه وسلم استبقاهم في المده اللي عشنا، واستبقاهم ابو بكر بعده، واستبقاهم عمر رضي الله تعالى عنه زمنا من خلافته. حتى اذا لم يكن للمسلمين فيه الحاجه اخرجهم رضي الله تعالى عنه. وقد بين شيخ الاسلام تيميه ان انشغال عساكر المسلمين بالقتال جعلهم محتاجين الى من يقوم بامور معاشهم، ولذلك ابقوا اليهود ولم يخرجوه، وانما لم ينفذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لاشتغاله عنه بقتال اهل الردة وبشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، أنه كان ممكن في هذا الوقت لو قتله جمعون فتح على نفسه جبهات داخلية وجبهات خارجية، وهو أعجب أن يقوم بالجهتين جميعا. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك بجزيرة العرب إيمان، المقصود به الاستيطان وليس الإقامة إلى أمد محدود. يدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقد أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، ومع ذلك سمح لص الله كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في قصة مقتله رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس أو قال ابن عباس: انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي قتلنا. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال الحافظ: فوق من هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن بوجود بعض المشركين في المدينة لحاجة المسلمين إليه، يؤكد ما قاله الحافظ رحمه الله. قال: وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأذن لثدي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما صانعا ويستأذن أن يدخله المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار، فأذن له، مع أنه غير مسلم وداخل المدينة اللي هي ممنوعة من، إنما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل قال: السائل هل يجوز استخدام العمال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فقال: نعم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا أخرج المسلمين من جزيرة العرب، تدخل فيها الحجاز كلها، بلاد الحجاز كلها والخليج أيضا، يعني هل يجوز استخدام العمال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ قال: نعم يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مواطنين، هذا ممنوع في جزيرة العرب. لكن إذا دخلوا في تجارة أو عمل غير مقيمين دائما فلا بأس، إذا كان جاي زي اللي بيحصل دلوقتي انه جاي نازل على كفالة واحد هيشتغل مدة معينة لحاجة هذا الواحد اليه او لحاجة المسلمين اليه في صنعة او مهنة او نحو ذلك، فهذا لا حرج، معنى نقول انه لا حرج مش بيشجع على ذلك، ولكن نقول هذا يجوز، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة لتكفير هذه الحكومة وتكفير اللي بيعمل كده بدون بينة شرعية. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة دينان، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك، والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم على الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة، عليهم جميعا أن يجتهدوا في إخراج النصارى واليهود والوثنيين والهندوس والبوذيين، على إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من السفرة، وأن لا يستقدموا إلا المسلمين. هذا هو الواجب، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف. ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء إلى الحقيقة، وعنده من الشر ما عنده، فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستخدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين. صحيح، أنت ممكن تأتي بواحد مسلم ويكون في السادس للعمل المكلف به أسوأ من غيره من اليهود وغيرهم، لكن هو ده ينبغي ذلك. إنما لو قلنا الحصر إن جاء أحد هؤلاء ودخل الجزيرة، فلابد أن نفرق بين واحد يأتي ويأخذ حكم المقيم اللي هو المستوطن، أصبح ذا المكان ده ملك له مستوطن فيه ولا يستطيع أحد أن يخرج منه، وأحد ثاني جاي مقيم فترة يشتغل فيها ثم يقول بعد ذلك في كفالة فلان أو كذا يستطيع أن يخرج له مغادرة في أي وقت شاء. هذا لا يدخل ضمن هذا الحديث ولا يترتب عليه أحكام يعني يطلقها البعض دون خطام ولا زمام كما يقال. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تواضع الجهاد، نختم به الكلام حول مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. وسبق أن تكلمنا في شرح رياض الصالحين كلاما طويلا في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أنهما من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ الجماعة، وأنه يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب طاقته وبمراعاة المصالح والمفاسد، ولا بد من ذلك. ولعل هذا هو السر في كون الشرع قد فتح المجال أمام الآمر أو أمام من يرى المنكر أنه ينكر بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. صحيح هذا أضعف الإيمان، ولكن لا بد من دراسة المصالح والمفاسد، حتى أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن إنكار المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه فلا يجوز بالإجماع كما قلت. فلا يجوز بالإجماع أن واحد ينكر منكر ويترتب عليه منكر أشد منه، لأن هو الهدف من إنكار المنكر إيه؟ إما إزالة المنكر أو تقليله. طب الآن أنت هتجيب منكر أكبر منه، يبقى أنت لا حققت هذه ولا تلك، يبقى عندئذ لا يجوز بالإجماع إنكار المنكر إذا كان هيترتب عليه إيه؟ منكر أكبر منه. طيب عند إذن واحد يقول لك أنت كده بتوصف بالسلبية، معنى أن أنت تمر على المنكر ولا تنكره، والثاني يمر عليه ولا ينكره، والرابع يمر عليه ولا ينكره، طيب مين اللي ينكره؟ تقول نحن محكومون بالشرع، ومسألة النظر في العواقب مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه واعتبرها، وقال عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لما قط الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طب إيه بمنع النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحكم المسلمين كم سنة 23 سنة. فتح مكة إمتى؟ سنة كم؟ طيب الكعبة كان فيها أصنام ولا ما كانش فيها أصنام؟ إمتى انتهت الأصنام دي وخرجت من الكعبة؟ لا، فتحت مكة والأصنام لسه موجودة في قلب الكعبة. وكانت المخالفات يعني على مسمع ومرأة الكل. حج ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لما ابو بكر رضي الله تعالى عنه حج في السنة التاسعة من الهجر امير على الحج، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وراءه ينادي في المسلمين لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، لا يدخل الجنة مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سنة كام؟ 9 من الهجرة. والمخالفات موجودة في ايه؟ في الكعبة حول بيت الله عز وجل، اشرف مكان موجود. طب اول ما فتح مكة وخلصت على كل دول ليه وانتهى؟ فاذا المسألة هنا لابد من التمسك والتريث والنظر في العواقب، لان العجلة دائما ما تأتي بنتائج سلبية. كانت بقى توصف بالسلبية او توصف بالتخاذل او كذا، اللي يصفك يصفك، ولكن انت راجل محكوم بشرع. لما تكون واقف عند شرع الله تبارك وتعالى، يعني النهاردة يقول لك اللي مش هروح ينكتب ومش عارف ايه يبقى متخاذل وكذا، انا اروح اجلي بصوت على امر انا مش معتقد صوابه اصلا. ده انا بقول مسألة بنت كبات لحد ذاتها لا تمس الى الشرع السن، يبقى اروح اقول ايه؟ اللي عندنا في دين الله عز وجل فيه زي ما قلنا قبل كده في كيفية تولية الحاكم، اهل الحل والعقل بيجوا يرشحوا واحد اثنين ثلاثة، وبعد كده بدأوا يصفوهم ويبدلوهم لحد ما يصفوهم على واحد ثاني، وبعد كده الكل يجب ان يسمع ويطيع. انما واحد يبدا يترشح وتاني وتاني ولا احنا عارفين عنه حاجه ولا عارفين، ويدخل الرعاع والهمج وكل الدنيا، وبعدين في الاخر الحكم للاغلبيه. طب انا اروح النهارده اقول انا موافق، موافق على ايه؟ ده المبدا في حد ذاته ليس شرعيا. كل بقى العالم كله النهارده بيقول الديمقراطيه ويقول ويقول، طب انا مالي العالم؟ هو انا محكوم بقوانين العالم ونظام العالم ولا محكوم بشرع الله تبارك وتعالى؟ ويقول لك ايه زي ما صاحبنا امبارح جاي الدكتور يجري عليه وقول صحيح، ما احنا لو ما رحناش انتخابنا يبقى الكثره هتجيب الوحش، وبعد كده نرجع نقول نغير ازاي ونحرق. يجيب ايه ولا تعمل ايه؟ عشان العالم كله النهارده بيتكلم على التغيير والديمقراطيه والاصلاح ومش عارف ايه، نركب الموت نحكم المساله بالشرع؟ لا. مين اللي اكتب؟ اذا هي القضيه يا جماعه في الاول والاخر لابد من ان يسكن شر. صحيح قد يبدو للانسان مصلحه في امر ما، ولكن زي ما قلت لابد من الرجوع الى كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ونرجع لكبار علمائنا اللي يقولوا لنا في هذا مصلحه او في مفسدة. انما لمجرد انني ارى مصلحة في امر معين خلاص ابدأ اتبنى هذه الفكرة واسعى لتحصلها، وقد يكون سفيات هذه المصلحة مفاسد ما يعلمها الا الله عز وجل. فاذا التريث في مثل هذه الامور امر لا بد منه، ودراسة المصالح والمفاسد بمنظار او النظر اليهما بمنظار الشرع يتعين على كل مسلم. تقول طيب ده معنى كده ان ما حدش يعمل حاجه خالص الا يعني كل صغيره وكبيره محتاجين نرجع لاهل علم؟ طب وماذا؟ فنرجع لاهل العلم. ده الواحد كده لو حد يزرع شويه بطاطس هيتقال له 10 15 20 واحد. طب لما تكون مساله متعلقه بدماء مسلمين او متعلقه بكذا او بكذا، امر يتعلق بالدين، ما نسالش ليه مره واثنين وعشرة ونقف، او نقدم لو قدمنا خطوه نرجع 100، لان امره نسال عنه بين يدي الله عز وجل. فالحذر من التعدد في مثل هذه الامور والحكم عليها بالعاطفه دون الضوابط الشرعيه. وهذا في الحقيقه يوضحه ان لاهل السنه رحمهم الله تعالى منهجا متميزا فريدا لا يشاركهم فيه احد. لهم منهجهم النقي سواء في الصدق او في التطبيق، وهو ان شاء الله موضوع دروسنا المقبله، منهج او خصائص وخصائص منهج اهل السنة والجماعة. يعني احنا اتكلمنا باختصار عن عقيدة اهل السنة، فيلزم ان نتكلم حول منهج اهل السنة والجماعة وما يتميز به هذا المنهج عن سائر المناهج المبتدعة او المخترعة. فهو ان شاء الله موضوع حديثنا في اللقاءات المقبلة. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى بيان أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا الله جميعا في زمرته. فبعد أن تكلمنا عن الأمور التي تتعلق بالقلب والاعتقاد وما يتصل بها من أمور الجهاد والمسائل المعاصرة التي تختلف فيها الأنظار ويتفرق بسببها الناس، نأتي إلى جزئية تتعلق بالقلب والفكر جميعا، وإن شئنا قلنا تتعلق بالنفس البشرية ما لها وما عليها. وإذا كنا قد بينا في بداية حديثنا حول عقيدة أهل السنة والجماعة الأهمية البالغة لمعرفة معتقد أهل السنة والعض عليه بالنواجذ، فهنا أيضا نقول إن المنهج الذي سار عليه أهل السنة وتردوا عليه وردوا من جاء بعدهم عليه هو السبيل الذي لا سبيل سواها لإصلاح الناس وتحقيق الفلاح لهم في الدنيا والآخرة. المهم أن يتخذوا من هذا المنهج مصباحا ينير لهم الطريق إلى الله عز وجل. لا أقول بالعلم فقط، ولكن بالعلم والعمل جميعا. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكما أن لهم منهجا اعتقاديا يتميز عن سائر المناهج ويعرف العبد بخالقه تبارك وتعالى وحقوقه حق المعرفة، فإن لهم أيضا منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر يحتاجه كل مسلم، لأن منهجهم هو الإسلام الشامل الذي شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على تفاوت فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، أولها الاهتمام بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث النبوي الشريف معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما أعني الكتاب والسنة مصدر التلقي مع إتباع العلم العمل. أولا، أهل السنة هم الفرقة الناجية من بين الفرق 73 التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهلاكها ودخولها النار جزاء ما اكتسبت أيديها. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند جيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وسائر الصحابة أنه خطب الناس فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أهل الكتاب افترقوا على، أو قال افترقوا في دينهم على 72 ملة، يعني الأهواء، تشعبت بهم الأهواء في 72 واديا، كل يعمل بهواه بعيدا عن شرع مولاه تبارك وتعالى. إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، أي تسري في عروقهم ودمائهم وتتلاعب بأفكارهم ومعتقداتهم، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الإنسان حسان الله وإياكم إذا أصابه كلب كلب، هو المشهور عندنا بالكلب المصروع أو المسعور، إذا عضه هذا الكلب فإنه يكتسب من بعض صفات هذا الكلب ما هو مذموم نقشي عند الناس. يعني الكلب حال السعار هذا بيكون شكله ايه، اذا عض انسان يأخذ من نفس هذه الصورة. والعجيب انه وهو في امس الحاجة الى شربة ماء لشدة عطشه يعرض عليه الماء فيرفضه، وهذا بالضبط كحال المبتدع المتبع لهواء، يعرض عليه النهج المصفى والدين الخالص فيعرض عنه تمسكا بهواه وعضا على هواه بنواجذه، كما قيل لأبي قلابة الجرمي عليه رحمة الله: ما بال أهل الأهواء أشد تمسكا بأهوائهم. ليه؟ المبتدع أو صاحب الهوى يعض على هواه وبدعته بنواجذه، ولا يقبل أبدا أن يتزحزح عنها قيد أنمله. قال: اقرأوا قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اقرأ بدعة تشربتها القلوب وعششت في هذه الأنفس، فهو يرى أنه لا يعيش ولا يصيب خيرا إلا من وراء هذه البدع. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أسوأ إنسان الذي يضل من حيث لا يشعر أو من حيث يظن أنه يحسن صنعا. سيدنا الرسول قال إيه؟ فتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل. خلاص البدعة تسري في عروقه وفي دمائه حتى تخاطط لحمه ودمه فتصبح شيئا من كيانه. شيء هام جدا من كيانه لا يظن انه يمكن ان يستغني عنه. وبالتالي يتمسك بها غاية التمسك في الوقت اللي ممكن صاحب السنة يفرط فيها لأدنى موقف يتعرض له او تهديد يقابله او وعيد يتوعد اياه. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عند اصحاب السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 ملة او قال فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال في شأن اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلف على شيء إلا لتأكيده ولعظم هذا الشيء، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. تعالوا بنا سريعا ننظر في هذين الأحاديث في هذين الحديثين وما في معناهما لنتوصل إلى النتائج التالية. أولا الافتراق من سنن المغضوب عليهم والضالين. فمن أبرز ما يميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيره من المناهج أنه منهج يجمع أصحابه حول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوزونها ولا يتعدون حدها بأدنى قليل. أول شيء، فإذا رأيت الناس يجتمعون حول السنة فاعلم أنهم أهل السنة. فالسنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ لأن السنة طريقها واحد، وما كان طريقه واحدا يجمع أو يفرق؟ يجمع. الله عز وجل قال وأن هذا صراطي، فأفرض الصراط لأنه واحد لا يقبل التشعب، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بالجمع. ليه؟ لأنها تقبل هذا بدعته تتعلق بكذا، والآخر بدعته تتعلق بكذا، والثالث حتى إن الفرقة الواحدة افترقت إلى جمع غفير من الفرق. الصوفية مثلا، احنا بنطلب كلمة صوفية، كم فرقة تبدأ الصوفية؟ تتجاوز 300. فلو كانوا على حق لافترقوا إلى هذا العدد، بل لافترقوا إلى فرقتين اثنين فقط. فكيف إذا بلغوا 300؟ الرفاعية معرفش لها كام طريق، والدسوقية لها كام فرقة، والشاذلية لها معرفش كام، وهي أكثر من 300 فرقة. لو كانوا على الحق فلماذا يفترقون؟ وعلى ذلك فقط فالسنة تجمع. عشان كده قالوا ايه؟ اهل السنة والجماعة، فهما لقبان لا يفترقان، وصنوان لا يختلفان ابدا. سنة بتو جماعة. فاذا حصل فرقة وخلاف تبقى تعرف ان في ايه؟ في بدعة. يبقى لا يتصور ابدا وجود افتراق وتحزب وتكتل وتجمع تحت رايات مختلفة الا لماذا؟ لاتباع الاهواء. يبقى من شأن السنة اول فائدة لأخذها من هذه الحديث ان السنة تجمع والبدعة تفرق. سنة وجماعة. بدعة ايه؟ جماعات واحزاب وتكتلات وهلم جراء. يبقى هنا بنقول الافتراق من سنن المغضوب عليهم والضالين. والفرقة الناجية لا تتبع سنتهم ولا تسلك سبيلهم، وانما تسأل الله عز وجل ان يهديها صراط الذين انعم عليهم، كما في سورة الفاتحة. ومن هم الذين انعم الله عليهم؟ مين؟ ماشي، لكن ايه وصفهم؟ الذين عرفوا الحق واتبعوه. ده التفصيل. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن. طيب ايه هؤلاء صفاتهم ايه؟ سنريد ان احنا نضع قواعد ننطلق من خلال واصول نعرفها لنتبعها. يبقى مين دول الانبياء والصديقين والشهداء؟ اجتمعوا في ايه؟ اجتمعوا في وصف واحد اللي هو عرفوا الحق وايه؟ واتبعوه. يبقى ده تاخذها ان ده اي انسان عرف الحق واتبعه فهو داخل ضمن الذين انعم الله عز وجل عليه. ليه؟ لان النصارى عرفوا الحق ولا عرفوش؟ ما عرفوش. الحق فاتبعوا من عند انفسهم ما يتقربون به الى الله عز وجل. لاجل هذا لقبوا بالايه؟ بالضلال. واليهود عرفوا الحق ولكنهم اعرضوا عنه. يبقى هنا اليهود عرفوا الحق لكن اعرضوا عنه. يبقى فاتهم ايه؟ احد الوصفين اللي هو اتباع الحق. والنصارى جاهلوا الحق وبالتالي اتبعوا في دين الله عز وجل فلا اصابوا هذه ولا تلك. اما الذين انعم الله عز وجل عليهم يسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم منهم، فهم الذين عرفوا الحق واتبعوه. وان شئت فقل تمسكوا به وعضوا عليه بنواجذهم، لان ده سبيل الاصلاح. مجرد المعرفة فقط لا يكفي. قال الله عز وجل والذين يمسكون. زيادة المبنى تفيد ايه؟ زيادة المعنى. كان ممكن قال يمسكون. تمشي ولا تمشيش؟ انت بالطب. تمشي عندنا احنا. لكن القرآن كما نقول يهدف الى معاني دقيقة جدا يريد ان ترسخ في النفوس. فيقول يمسكون. تصور كده لو ان انسان في شيء عزيز عليه جدا يخاف انه يهرب منه. او يقلب من بين يديه يعمل ايه؟ تمسك به تمسك شديد جدا بكل ما اوتي من قوة وعزم واحتياطات وهلوم جر. هو ده شأن اللي يعرف الحق ان يدخل ضمن دائرة الذين انعم الله عليهم وليكون صالحا مصلحا. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المحسنين. مع ان الاحسان اعلى درجات الايمان لكن قال المصلحين. ليه؟ لان ده اول طريق واسلم طريق لحصول الصلاح، معرفة الحق والاستمساك به اي العض عليه به النوازل. لان كما اقول واقول دائما ان اوصاف الحلول لا تصلح في دين الله عز وجل. ما ينفعش انك تقول انا احسن من اعد على الاهل، لكن قول انا احسن من او مثل وتقارن بمين؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ما يصلحش انك تقارن نفسك بالادنى، ولكن لكي تريد مقارنة لترقى بنفسك ولترتفع بهمتك يبقى تنظر الى اللي ربنا قال فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ما قال الله عز وجل انظر الى من دونك، ولكن قال انظر الى، وقال في الآية التي ذكرناها والذين يمسكون بالكتاب، وقال خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. الإنسان يقول عضوا عليها بالنواجذ، هذا هو الذي يصلح. كما تأتي تفصيله أكثر في مسألة إتباع العلم العمل. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بهذا الوصف من غيرهم، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلوا الحق وعرفه غيرهم أو رفضوه وتمسك به سواهم. عندما نتكلم عن الذين أنعم الله عز وجل عليهم فنأتي أولا أو تتوجه الأنظار أولا إلى من؟ إلى الأنبياء، ثم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أضر هذه الأمة قلوبا وأحنقها فهما على نحو ما بينا في معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا لو فتحت كتب التفاسير تجد جماعة من المفسرين فسروا قول الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم بانه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد اللي فسر الصراط المستقيم بالاسلام، واللي فسر الصراط المستقيم بمحمد عليه الصلاه والسلام، واللي فسر الصراط المستقيم باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها معان متقاربه بل متداخله. لان الاسلام هو الاصل، واللي بلغه وقام على نشره من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوه قولا وعملا فكانوا كالعلامات المضيئه على هذا الدرب او هذا الصراط. لا يتصور ابدا اخذ وتلقي الاسلام الا من قبلهم. اي واحد يقول لك انا اخرج عن منهج الصحابه هذا ظن مضل، لان الصحابه هم اللي فسروا القران تفسيرا عمليا. فلا يتصور ابدا ان في واحد فقهم او علم ما يعني فاقهم في الاتباع او سبقهم في المعرفه والعلم، لكن هم فاقوا في العلم وفاقوا ايضا في العمل، فكانوا اولى الناس بهذا الوصف اللي هم المنعم عليهم او الصراط المستقيم. ثانيا الفرقة الناجية هي الجماعة، والجماعة كما سبق ان بيناه هو او هم مستقيم ولا مستقيم. لان الجماعة هي عرفنا الجماعة بكده بايه؟ ما وافق الحق وان كنت وحدك، هذه الجماعة بتفسير مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، سبق ان ذكرنا الاثر بطوله. فالجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك. الان انت وحيد عصر ودخرك كما يقولون، لا يوجد انسان يتمسك بالحق غيره. تحمد الله عز وجل ولا تنظر حولك، ولكن انظر امامك، انظر الى من سبقك على هذا الدرب، فانهم الاكثرون عددا الاعظمون عند الله عز وجل قدرا. ازاي الكلام ده؟ انت كده بتخالف القران، لان القران بيقول ايه؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، وان تطع اكثر من في الارض. فازاي بتقول لي الوقت انظر امامك؟ هتلاقي نفسك لو انت على الحق ضمن الاكثرون عددا، ضمن الاكثرين عددا الاعظمين عند الله عز وجل قدره. اذا قارنت نفسك باللي حواليك من اهل الفساد والضلال والانحراف وغيرهم، وهتنظر وستنظر الى الذين سبقوك على ضرب الهدايه، هتجد مين؟ هتجد الانبياء والمرسلين والملائكه والكون كله المنتظم في سلك التسبيح بحمد الله والانقياد لجنابه جل وعلا. يبقى مين اللي اكثر؟ اهل الفساد ولا اهل الحق؟ انما الله عز وجل عندما يتكلم يتكلم عن الانسان اللي هو يعني ما من شيء انت ما قلت لك الا وهو اطوع لله عز وجل من الجهاد. لو نظرت في الملائكه تجدهم ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب عدد الملائكه ده ايه؟ كام؟ عيد. يعني يقولون ان البيت المعمور يرد عليه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه مره ثانيه. كم بقى؟ وما من ملك او ما لا يوجد في السماء موضع الا وفيه ملك ساجد او قائم او الى اخره. كم؟ طيب بعد كده، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طب الانبياء والاخره، السماوات والارض والجبال، لما ربنا سبحانه وتعالى السماوات والارض لما ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه فيها طوعا او كرها؟ قالت اتينا طائعين. يبقى مين الاكثر؟ اهل الحق الاكثر، ولكن احنا نظرتنا الضيقه او بالمقارنه للبيئه اللي احنا بنعيش فيها. صحيح ممكن في كل زمان لو جيت تقارن بني ادم الصالحين بالصالحين هتلاقي الصالحين اكثر، لكن لا نقول او لا ينبغي ابدا ان ننظر الى ايه؟ الى بني ادم فقط عند عقد هذه المقارنه، ولكن ننظر بنظره اوسع او بمنظار اشمل يدخل معنا كل من اتبع الحق من ملائكه ونبيين وغيره. هنلاقي ان المتبع للحق هو ضمن الكفه الراجحه ولا المرجوحه؟ الراجحه عددا وايه؟ وقدرا. نسال الله تعالى ذلك. لكن على كل، لو كنت واحد فقط، لو كنت واحدا وتمسكت بالحق فيكفيك انك على الحق وانت الجماعه. ولهذا فاكرين لما سالوا الامام احمد رحمه الله تعالى عن الفرقه الناجيه والسواد الاعظم والطائفه المنصوره، قال مين؟ محمد بن اسلم الطوسي. لان هذا الرجل كان امه. هو المطلوب من الامه ايه؟ مش في حاجه اسمها فرض كفايه؟ يعني ايه؟ انت تعمل حاجه وانا اعمل حاجه تسملك والثاني يعمل حاجه يسملنا وهكذا. طب لما كل واحد في كل تصرف فيه يبقى امه، لان المطلوب من الامه كلها تجسد في هذا الشخص. الله عز وجل عندما وصف ابراهيم عليه الصلاه والسلام بهذا الوصف وصفه لذلك، ان ابراهيم كان امه. تعالى فتش في كل باب من ابواب الخير وانظر حظ ابراهيم عليه الصلاه والسلام من هذا الباب ايه؟ لن تجد تفريطا في قليل او كثير من ابواب الخير الا وابراهيم عليه الصلاه والسلام قد يعني دخل هذا الباب او هذا الميدان من واسع ابوابه. نفس الكلام، شوف الفقه اللي كان عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما يصف معاذ بهذا، يقول ان معاذا كان امه. فتدرون ما الامه؟ الخالق الخاشع. ومعاذ كان كذا. اذا ممكن الواحد يكون امه لكن المهم ان يستقصي ابواب الخير فيلجها ويضرب في كل ميدان منها بسهم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله عز وجل وذكر الحديث، قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر في الاخر ان ينادى من باب ده، ينادى من باب الصلاة، وده ينادى من باب الصيام، وده ينادى من باب الجهاد. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهل ينادى انسان من تلك الابواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم وارجو ان تكون منك. شوف الهمة العالية. هو المهم ان ينادى يدخل الجنة ولا لا؟ ما يكفيه يخش الجنة ان شاء الله يكون من باب نواري مش مفتوع على الاخر، ولو حتى يدخل من فوق الباب من فوق في الباب، المهم يدخل الجنة فمن زحزح عن النار وكل الجنة فقط فات. لكن لا، اصحاب الهمم العالية لا ينظرون هذه النظرة يعني لا يعرفها بسيطة. انا لا اريد وصل على اقل النظرة القاصرة، لكن هل يمكن ان في واحد يدعى من كل الابواب؟ شوف الطمع في فضل الله تبارك وتعالى يصل الى هذا الحد. ولذلك ما نستكثرش على ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نبتمن يسأل سؤال مفاجئ كده، من اصبح منكم اليوم صائما من عمل من لا من لا، كل ابو بكر انا. يبقى راجل بيستعد الى هذا اليوم تمام الاستعداد، عشان كده بيطمع انه ينادى من كل ابواب الجنة، ويبقى هو بقى اللي بمزاجه يختار الباب اللي يناسبه ويدخل منه. يا الله لما يكون انسان كده يوم الجنة الناس كلها بتتمنى بس تسمع ان هي نجت من النار، وده بيفكر اخش من الباب ده ولا الباب ده ولا الباب ده ولا لا خلاص انا اختار الباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، لان ده اكيد افضل الابواب. خطة يجي وراه، فكان على القدر اللي اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم او اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا برضه هيتبعه فين؟ في الاخرة. لان الانسان يمكن ان يستدل بحاله في الدنيا على حاله وموقفه بين يدي الله عز وجل، وعلى قدر ما يكون تعظيم الله عز وجل في قلبك على قدر ما يكون منزلك عند الله تبارك وتعالى. وأحسن الشيخ الألباني حديث بهذا المعنى، وزي ما كنا بنفكر في سورة الفاتحة وقلنا ان على قدر ثبات قدم الانسان على الصراط المستقيم اللي هو الصراط الحسي او الصراط المعنوي، الصراط المعنوي في الدنيا على قدر ما هتثبت قدماه على الصراط الحسي المنصوب على جسر جهنم. الصراط اللي كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يخافون من وروده ويقولون اخبرنا اننا واردون ولم نخبر اننا ناجون، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. خلاص كل واحد منا عارف انه هيرد هذا المورد، لكن كم واحد عارف انه هينجو؟ عشان كده كانت هذه الآية تضج مضاجعه او تقلق مضاجعه، ما يعني يكاد الواحد منهم يقرا الآية ويقمص له جبل. تصور واحد عارف كده انه داخل النار، لكن هيخرج ولا مش هيخرج الله اعلم، وشكل النار معاه هتكون ايه؟ هل هتتغير وتلقي بلهبها وشرارها لاستقباله قبل ان يصل اليها، ولا هتكون عليه بردا وسلاما؟ ده لو قلنا ان الورود معناه الدخول، ان الورود ياتي بمعنى الدخول وياتي ايضا بمعنى ايه؟ العبور. ده ليس، لكن المهم ان في ورود سواء كان ده ولا ده، لكن في الاخر مين اللي هينجو؟ هي دي الشغل الصعب. يبقى يستعد لهذا الموقف ويعد له الزاد والعده لتجعله من الناجين كما ايقن انه من الواردين. يبقى هو الان كل انسان يوقن انه وارد، لكن المهم انه يجهز الزاد اللي يجعله ايه؟ يصدر قبل ان يصاب بلهب هذه النار عافانا الله واياه. الفرقة الناجية هي الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك وبالتالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أولى الناس بهذا الوصف، لأنه لم يكن آنذاك جماعة غيرهم، وهذا يقتضي أن الفرقة الناجية هي ما كانت على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الفائدة الثالثة أن المتفرقين عن الجماعة أصحاب هوى، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه القيم الشريعة في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، قال معناه: والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء بين الناس. خلاص الأهواء فتتجارى بالناس فتصبح قلة قليلة جدا هي اللي على السنة، وبالتالي يتفرق هؤلاء إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة. الذين يصلون إلى قبلة واحدة تفرقوا بسبب إيه؟ فتنة الشبهات والأهواء، وصاروا شيعا، وبدع بعضهم بعضا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينج من هذه الفرقة إلا الفرقة الناجية، وهم المذكورون في قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وسيأتي ذكر الحديث إن شاء الله تعالى. فائدة الرابعة: جاء في بعض الروايات أن الفرقة الناجية ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الناجين، الحد الفاصل بين الناجين والهالكين، إنما هو اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما كانوا عليه، لأنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخامسة ونختم بها: أن النجاة من الاختلاف الكثير الذي تمثله الفرق هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، أو تمثله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كما في حديث عرباض بن سائرية رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، ذا المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث، وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها ستكون فتن. فقلنا: كيف نصنع يا رسول الله؟ وما المخرج يا رسول الله؟ قال: فمد يده إلى البساط، حصير اللي هو أو السجادة اللي جالس عليها، فأمسك به هكذا وقال: تفعلون هكذا، من المعنى السابق والذين يمسكون حاجة من الاثنين، تمسك بيت أو يعني تلبس عليه بإيديك وإسنانك، يا إما لا تلومن إلا نفسك، تفعلون هكذا، وقبضه بين أصابعه. هو ده المقصد. شوف انا اذا خايف مثلا من هذا الكوب لا يسقط من ايدي، يعني واحد ممكن يعمله كده ولا لا، يمسكه بصبعين ولا حاجه، لكن اللي خايف يعمل ايه؟ هيمسكه كده، ويمكن يمسكه بايديه الاثنين كده ولا لا؟ اي على قدر قيمه الشيء وخوفه ان يتفلت منه هيعمل ايه؟ هيمسكه. لكن لو شيء يعني ملوش قيمه انا النهارده معلش لو بشد منديل زي ده بعمل ايه اهو ولا لا ليه لا يصير مش مشكله في غيره كتير انما لو حاجه كده هاخد هو ده حتى الواقع بيشهد بذلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه تفعلون هكذا واخذ بطرف البساط فقبضه بين اصابعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فتكون فتن وكأن سلم اثر القول يعني خفض صوته بعض الشيء من باب لفت الانتباه وده من فقه المتكلم يرفع صوته احيانا وقت ما المساله تحتاج رفع صوت ويخفض عشان يبقى في نوع من التناوب بين الكلام لنفس الانظار فهو في الاول حتى تكون فتن كل الناس سمعوه وقال المخرج منه وبعدين قالها بالراحه شويه فكأن الناس لم يسمعوا ما قال فقال معاذ بن جبل الا تسمعون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الام تلاقي جاي مترفع ودانه او مترفع ودانه زي ما بيقول ليه؟ نفسه يسمع كل كلمه عشان يبقى ام مش هيوصل ان يكون ام الا بكده انه يسعى الى معرفه الحق بكل ما اوتي من قوه ثم بعد ذلك يترجم هذه المعرفة الى واقع عمل انما واحد قاعد حاطط له ايدي في وسطه ولا قاعد مركله على بتاع بينعس شوية ويقوم شوية حتى في خطبة الجمعة ده انسان ما يهموش اللي يعرف او ما يعرفش يسمع ولا ما يسمعش ده انسان غير حريصه جبريل عليه الصلاة والسلام لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه كان قاعد ازاي صحيح كل الناس النهارده ظهرها وجعاها وركبها وجعاها ويعني لكن شوف ادب التلقي قعد فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه قمه التاهب والاستعداد لحسن التلقي فهنا معاذ بن جبل ليه هو اللي ادرك وسمع واحد يقول يمكن هو اللي كان قريب من نفسه لكن واضح ان المساله كانوا ان هم في مستوى واحد لكن هو اللي لان زي ما قلت حريص غايه الحرص ان يسمع كل كلمه قال اولا تسمعون ما قال صلى الله عليه وسلم يعني كانوا بيقولوا لهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دلوقتي في فتن ما حدش سال ليه؟ ما حدش قال المخرج منها ايه؟ فقالوا فكيف المخرج يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ فقال ترجعون الى امركم الاول تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ والصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ او تشوف طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب الصحابه تشوفوا اول ما نزل القران ده كنت بتعملوا ايه؟ النهاردة بيلام على الناس اللي بيعلمهم الناس ويحاولوا يربوهم على المجاهدة في النفس والالتزام بمنهج الله تبارك وتعالى والاستقامة على الهدى ونحو ذلك كلك كل اللي بيعملوه كل شوية دروس وبيعملوا كذا وكذا وكذا عايزين المسألة تتقلب بين عشية وضحاها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ ازاي؟ ذكرنا لكم قبل كده 15 سنة لم يؤذن لهم بجهاد كل ده تربية أول سنة مع إن يعني العادة إيه رفقا بالقوارير أو رفقا بالبادرة كما يقولون المفروض أول سنة ياخدهم بالإيه؟ بالراحة إنما يعني أول سنة يقوموا الليل من 6 ل 8 ساعات كل ليلة لسنة كاملة إيه ده؟ عشان كده كانوا رجال بمعنى كلمة الرجولة. واحد بيصلي سنة كاملة 350 يوم ولا أكثر طبعا لأن السنة باعتبار السنة القمرية طبعا واقف ما بين ثلث الليل إلى ثلثين. ده بالليل. طب بالنهار بيعملوا إيه بقى؟ شوف بقى اللي كانوا بيعملوه بالنهار من حركة وسعي لا ينقطعان لتبليغ دين الله عز وجل. كل واحد لا يكاد يفكر في غير هذا. مسلم النهارده يبدا يدور على دور يعني سريع جدا له. ابو بكر يسلم النهارده يبدا يدور. يسلم على ايده كم واحد بعدين؟ 6 من العشرة المبشرين بالجنة. يعني مش هو اللي يبقى من اللي داخل الجنة بس ده داخل الجنة وواخد 6. الستة دول كلهم في مزاد حسناته. يعني المفروض يبقى له كم جنة؟ لو يعني الجنة واحدة يبقى على الأقل جزء يبقوا معاه تخيل 6 من العشرة المبشرين بالجنة يكونوا أسلامهم على إيد مين؟ أسلام على إيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب كان عنده في هذا الوقت مشاكل ولا ما عندوش؟ كان عنده بيوت ولا ما عندوش؟ كان عنده أرض وأولاد ولا كان عنده؟ ولكن زي ما قلت كانوا رجال من الآخر. الرجاله اللي ربنا سبحانه وتعالى قال واصل لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله رقم الصلاه عند زكاه فقلهم انتقلوا في كل الاصفار. انما النهارده كل واحد اول ما يتزنق اصل والله انا كنت مش عارف ايه طول النهار عندي شغل فين ورحت فين وجيت منين والعيال طلبوا مني مش عارف ايه ومراتي قالت لي معلش اقول 100 عذر في لحظه واحده كله عشان ايه؟ علشان ما يعترفش بتقصيره. لان فعلا مفيش تربية على المنهج اللي الناس تسلم. والعجيب ان بعضهم ينتمي الى مدرسة قائدها او من قادتها في القدس عفى الله عنا وعنه. انا اقول لهؤلاء اقرأوا لسيد القدس ما قاله في اخر حياته وهو بينه وبين حد المشنع خطوات لماذا اعدمون بيتحصر على كل الهوجائية والثورة والحماس اللي كان شغلتهم طول عمره. بقول لو استقبلت من امري ما استدرت لرجعت الى المسجد ولا علمت الناس وربيتهم على دين الله تبارك وتعالى. لان بعد كل اللي عملوا ده لا كل الناس بيسلموا الحق المشاء ولا حد بيسأل عني فلا حضرت. انما لو رب رجالة شوف الرجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباهم لما يتقال لواحد منهم اتحب ان تكون في مكانك سليما معافى ومحمد مكانك يقول لا والله ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. لا احب ان اكون معافى في اهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكه. يعني يضحي حياته كلها بحياته كلها ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بشوك. ويقبل ان هو يدخل ويتشنق وما يسميتش كافر في دين الله ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول الرجال نتيجة الجهد الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الليل الفترة. يبقى بالليل بين يدي الله عز وجل في تبتل وضراعة ودعاء وإلى آخره، وفي النهار حركة دائبة لنشر هذا الدين. الدين للأسف جالنا على طبع من ده عشان كده بنخرج فيه بمنتهى السهولة وبنتشاغل عنه بأتفه الأشياء. يعني ممكن تلاقي الواحد ما شاء الله ممكن يكون دخله في الشهر 1000 جنيه وعايش عيشة محترمة وعمال يصحر عشان يشغل نفسه بعمل اضافي وبتاع يفرط بسببه في الجماعات بل ربما في الصلوات. احنا لا ننكر العقل، ولكن اذا كان الله عز وجل قد كفاك وامن لك حياتك فلماذا؟ لماذا هذا السعي الحثيث في امر الدنيا مع التقصير البالغ في امور الاخره؟ قال لك عشان أأمن مستقبل أولادي. الكلام ده قلناه كثير ولكن هو يبقى كل همه ولاده، لكن نفسه سبحان الله مش في حساباته بالمرة وخلاص. يعني هذا من الغرور المؤسف الذي أصاب المسلمين في مصر. هو معتمد على رحمة ربنا سبحانه وتعالى وإنه أحسن من غيره زي ما قلت بيقارن نفسه بجماعة بتوع القهاوي وبتاع ومش عارف إيه خلاص. النهارده احنا بنتكلم من اهم خصوصيات منهج اهل السنه الاهتمام بالقران الكريم. شوف عبد الرحمن جزاه الله خير عطل نفسه وفرغ نفسه عشان حلقه التجويد وتحفيظ القران الكريم بعد صلاه العشاء. بيحفظوا 3 ايات كل ليله، كل ليله 3 ايات مش كده يا عبد الرحمن؟ تقريبا 3 ايات ب5 ايات. بداوا ما شاء الله 20 واحد، اول امس لقيتهم 3. الناس ما عادوش محتاجين يعرفوا القران ولا يحفظوا القران. طب رايحين فين؟ ممكن واحد واقف بره يتكلم ثلاث ربع ساعه او ساعه ويقول لك اضطر برجع عشان ورايا ايه وما اعرفش شكل ايه. انا لا اعترف، يعني انا اقول من اجبيات الاستقامه، يعني سنه اولى استقامه زي ما بيقولوا حسين صلاه الفجر في جماعه وحفظ اكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل. او ده ادبيات الهدايه. صلاه الفجر الجمعه ما تصليش في جماعه، انسى تروح مشغول راسك بقى بكام الساحه ولا عمل ولا سوى، كل الكلام ده كلام يعني دعه جانبا. دي رقم واحد، صلاه الفجر الجماعه يوميا، واليوم اللي يتخلف فيه عن صلاه الفجر الجماعه يبكي دم بدل الدموع. بل كم بحيث الحاجه الثانيه الاهتمام بكتاب الله، وفي اهم كتاب الله عز وجل. لكن للاسف والله يا اخوان انا ياتيني بعض الشباب يريد ان يطلب علما، فاقول له ما حظك من كتاب الله عز وجل؟ قل والله يعني بسه يعني حافظ كده صور متفرقه، جاي تطلب ايه؟ يعني جاي تطلب قال وقيل وانت معرض عن كلام رب السماوات والارض اللي هو الاصل في كل شيء، جاي تطلب علم؟ فعندما اشد عليه او اكلفه بمنهج حفظ يتركني ويرحل. ليه؟ ما عنده استعداد يحفظ، كل الناس كل العيال تحفظ القران. انما هو عايز حاجه يجد نفسه فيها. يقول لك انا ابني اللي عنده 5 سنين ولا 10 سنين وحفظ القران، انما انا عايز ابقى راجل محدث. اقول صحيح وضعيف وانا عايز ابقى فقيه، اقول حلال وحرام وابدع، عايز ابقى عارف. القران مش علم. والله لا يشم رائحة العلم ولا يذوق حلاوته بلا قرآن. لدرجة اني شكيت مرة بسبب اشتراطي لحفظ القرآن الكريم قبل الدخول في دراسة الاصول ونحوها. شكون. وكانت الشكوى لي يعني من حسن الحظ انني ذهبت احضر محاضرة مرة للشيخ محمد عبد المخطوط فتخلف لم يأتي، فكنت يعني قدموني لإلقاء المحاضرة، وكان يعني الذي يعني في أسئلة تترد، فكان من نصيبي إن السؤال جالي على إن أنا الشيخ محمد المفقود، يعني الرجل دخل ما يعرفنيش ولا يعرف الشيخ محمد، توجه الشكوى للشيخ محمد، نحن بعثنا أحد إخواننا علشان يحط يعني يتفق مع شيخ مع أحد الشيوخ علشان يعطينا درس أصول، فاشترط ان احنا نكون حافظين على الاقل نص القران الكريم، فهل هذا الشرط صحيح؟ كان طبعا يحمي صاحب ال فيعني تصور الى هذا الحد، يزهدون في كتاب الله عز وجل ويقبلون على كلام الباقلاني والغزالي والجويني ومعرفش مين، ايه ده؟ مع انه كلام ده اصعب ما يكون، فيحتمل انه يحفظ هذا الكلام ويعيش وسطه ويقاوم نفسه لتحصيله ويترك الميسر للذكر اللي ربنا سبحانه على قلبه فيه ولقد يسرنا القران. طيب يعني كيف نتصور هذا؟ ان يذهب في الميسر ويذهب الى المعسر ازاي؟ ايوه لان زي ما قلت ان القران مش هيديله المكان اللي هو بيسعى اليه او بيطمح اليه. ليه؟ زي ما قلنا انت ممكن الناس حفظ القران، ايه اللي يميزه يعني؟ انما عايز حاجه يتميز به يبقى راجل محدث، يبقى راجل فقير، يبقى راجل اصول. فهو القران هو اصل شيء. ما انا قلت ده سنه اولى ايه؟ التزام. يحرص كل حياته كلها يتربى على حفظ القران الكريم وحفظ السنه. وبعد كده يبقى يتعلم حاجات ثانيه. انما الواقع خلاف ذلك. وهياتي بيان ذلك بتفصيل ان شاء الله. يبقى هذا فيما يتعلق باحاديث الفرقه الناديه، اما احاديث الطائفه المنصوره فيكفينا فيها او منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. في رواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي ثالثة لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة. وفي رواية لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أعظم ما تدل عليه هذه الروايات أن السلف يطلقون الفرقة النادية والطائفة المنصورة على أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه القيم العقيدة الوسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال في خاتمتها: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الددى، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ده خلاصة الكلام في هذا الباب. قال إن الناس لما افترقوا، بل الأمة لما افترقت إلى 73 فرقة إلا واحدة، يعني طبعا كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه هي النادية، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك. مسألة مهمة جدا، كثيرا ما دندنا حولها، ألا وهي مسألة تصفية الإسلام من كل ما علق به من البدع وغيرها مما لا يمد إلى دين الله عز وجل بصلة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الددى، وهم الطائفة المنصورة. هذه أول فائدة من هذه الأحاديث، أن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. الفائدة الثانية: أن الطائفة المنصورة ظاهرة على الحق متمكنة به لا تتزحزح عنه، أي أنها تحمل الحق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير تحريف ولا تبديل ولا تأويل ولا انتحال. وهذا هو بيت القصيد. طائفة منصور، فرقة ناجية، أهل سنة وجماعة، أول ما يميزهم أو أبرز ما يميزهم أنهم يحملون الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدافعة ولا منازعة ولا تحريف ولا تبديل ولا بمجرد امتحان وأشكال فقط، وإنما بالحقيقة التي ستنكشف عنها أخبار الساعة إن شاء الله تعالى يوم تبلى السرائر. فائدة الثالثة: أن الطائفة المنصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وإنما صارت الفرق فرقا مذمومة بمخالفتها للطائفة المنصورة والفرقة الناجية. صاحب على الحق ما يضيره أن كل الناس يخلفه، صحيح يقلقه ويحزنه ويؤسفه أنهم خارجون عن الحق، لأن يتمنى أن كل الناس يكونوا على الحق معه. ولكن نفترض أنه بذل ما عنده ويعيش على هذا الأمل أو هذا الهدف، ولكن لا يستجيب له أحد ولا يطيعه إنسان، يبقى ساعتها يتعزى بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم خلاص وعمل كل اللي عليك. فلا ينبغي أبدا أن هو يقتل نفسه كمدا وحسرة على إعراض هؤلاء، ولكن المهم أن يبذل من الجهد ما يقال له بسببه وما أنت بملوم. خلاص، إذا هو بذل كل ما عنده لكي يوم القيامة يبقى إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. خلاص هو عمل كل اللي عنده، فيجي يوم القيامة لا يوجه له أي لوم، لكن نفترض أنه التزم بالحق وتمسك به في نفسه وقصر في دعوة غيره هيلام ولا مش هيلام؟ هيلام. لكن عشان النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل ما عنده ووقف حياته على هذا الامر وسخر له كل امكانياته وكل طاقاته ربنا قال له ايه؟ وما انت بملوم. فما انت بملوم. نعم. الفائدة الخامسة: الطائفة المنصورة ظاهرة الى قيام الساعة. يعني ايه ظاهرة؟ هذا الظهور في الحقيقة يشمل عدة معاني. اولها وضوح المنهج واستقامته وعلانية الدعوة. منهج واضح زي الشمس، لا في لف ولا دوران، كتاب وايه وسنة. يعني ليس عندهم شيء حول علامات حمراء او اشياء يستطر بها، لان المنهج ربنا سبحانه وتعالى نزله واضح بين ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ طب ليه نخفي؟ ليه نستتر بيه؟ احنا عندنا حاجة نخفينا بكده نقول نتغمر ما في ايه؟ ها؟ نخبيش دعمه ولا لا؟ وده بيزمر عشان هو تعرف انه زمار. طيب اذا كنت انت بتحمل اشرف رسالة واوضح منهج واقوى دين تستتر بيه ليه؟ الا اذا كان فيه في منهجك انحراف تريد ان تستره عن اعين واسماع الناس. اول ما يميز الطائفة المنصورة او يثبت لها هذا الظهور وضوح منهجهم واستقامته وعلانية الدعوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي واضحة زي الشمس ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ونرسل ما يقول: تركتكم على مثل البيضاء. يعني زي ما قلت ما فيش فيها علامة حمراء ولا نقطة سودة ولا اي حاجة الانسان يحاول يستر او يخفيه. لما النهاردة يقول لك لا بلاش الحديث ده. ليه؟ علشان لو قلنا الحديث ده الغرب هيقول علينا متخلفين. واحنا اللي بنقوله ولا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقوله؟ مالي ومال الغرب يقول ولا الشرق عيب؟ انا ليا رب السماوات والارض هو اللي قال. فصخر اي صخر انني اعلم هذا وانشره وليس عندي اي مبرر يجعلني اكتمه، اللهم الا ما كان على سبيل تحفيز الناس وحثهم على الطاعة بدل من تصديقهم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيستسلموا. انما اي شيء نخاف علشان ما يتقالش في الاسلام في اشياء ممكن تثير زواجع وقيل وقال والاخر، لا، طالما ربنا سبحانه وتعالى قال وامرنا باعلانه يبقى لابد ان نعلنه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الى اخره. ومع هذا نرى من يبرر وجود الجماعات والاحزاب والتكتلات والتجمعات ويرى انها ظاهره صحيه وما ازدادت الامه الا تفرقا واختلافا بسببها، وذلك ان اول اسباب هذا التشرذم ولا اقول التحزب او التفرق هو عدم وضوح المنهج. ده اول شيء عدم. فقل ان اعظم سبب ادى الى تفرق الناس شيعا واحزابا هو غياب وحدة المنهج والعقيدة. طيب نمشي على منهج مين؟ اخوان المسلمين ولا تبليغ الدعوة ولا تفسير الهجرة ولا توقف التبيين ولا الصوفية ولا مين بالضبط؟ نمشي على منهج مين؟ اللي هيمشي هنا خلاص ده اخر من السرقة دي ولو يمشي هناك هيبقى ضمن ايه الفرقة دي، ولو يمشي يبقى ممكن نتجمع مع وجود هذه المناهج المتباينة المختلفة التي يرى كل حزب انهم اصحاب الحق ومن سواهم فهم على الباطل، ممكن نتجمع؟ والله العقل نفسه يرفض ده ولا يوافق. هيقول لك انا في الاخر ده هم كلهم وكلهم من رسول الله ايه ملتمس، طب ما تخلينا مع رسول الله خلاص. اذا كانت المساله ذلك اتركوا الناس، اذا كانت المساله كذلك اتركوا الناس ياخذون من نبعهم الصافي من النفس، لكن ليه انا ارجع لفلان وعلان وكذا وكذا وكذا؟ هل ممكن الجمع؟ لا يمكن. ولذلك كل المحاولات اللي بذلت للجمع بين هذه الطوائف او الجماعات باءت بالفشل، لان كل يريد ان يكون هو القائد الزعيم. هنا طالما ان احنا تركنا القائد الاصلي ان صح التعبير طبعا، ولكن انا اقول تركنا القدوه والامام ان هو ده الاصل، سيبك من القائد دي، القائد ده مصطلح يعني ما حبوش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان طبعا اقدر الناس بيه، ولكن احنا نقول بلغه القران قدوه الاسوه الامام هو النبي صلى الله عليه وسلم. طالما تركناه يبقى كل واحد يختار له امام زي ما هو عارف، وعندئذ لا يمكن ابدا ان يجتمع الناس. والا فاذا كنا بنقول يا ناس يا هو نرجع للاصل ونترك هذه التحزبات وهذه التجمعات وهذه التكتلات، يقول لك لا، لا سبيل الى ذلك. ليه؟ لو في اخلاص وحرص على وحده الجماعه والصف لا يمكن ابدا ان واحد يتصبر ويقف ولا لا. لكن العجيب ان كل واحد يقول لك نحن جماعه تحتوي ولا تحتوى. يا سلام، طب وفين الاسلام؟ الاسلام هيحتوي الكل ويكفينا هذا، كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، الاسلام يقول فادعوا بدعوى الله المسلمين المؤمنين، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يبقى الاسم الوحيد اللي ممكن يستوعبنا كلنا هو ايه؟ الاسلام. ولكن اي اسلام؟ الاسلام المصفى اللي نتكلم عن عليه، اللي هو منهج الصحابه والتابعين اللي احنا بنقول عليه منهج السلف الصالح. لان البعض يقول لك لما تيجي تقول طيب السلف، لما انت تبقى كده جماعه، مين اللي قال ان السلف جماعه؟ مين قائدها؟ مين زعيمها؟ انا دلوقتي لو سالتك وقلت لك جماعه كذا امامها مين؟ كل فلان. طب جماعه كذا امامها مين؟ كل فلان. طب جماعه كذا كل على طول ده. لكن مين الجماعه السلفيه زعيمها مين؟ هو نفسه كانت القصه. وبعديه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان اللي هي جماعه المسلمين. فليه نقعد نتكلم ونقول كذا وكذا، وده يحط منهج فيه من القصور ما فيه، وده يحط منهج فيه من القصور ما فيه، وبعدين ده ممكن يكون بيكمل الثاني او بينقض الثاني. طب ليه؟ المسائل واضحه زي الشمس. لا، اول سبب لتفرق الامه وضعفها هو ده، اللي هو ايه؟ غياب وحدة الايه؟ المنهج. مش منهج واحد. يبقى بالتالي لابد من يفترق الناس. ده وضع طبيعي ولا لا؟ ده للاسف. وطبعا عم الحاج عارف الكلام ده، لما ولاد حضرتك حبوا يجوا مصر منه عملوا ايه؟ قال لك عشان المنهج مختلف. لا، ده في هناك ما بيدرسوا مواد ما بيدرسوهاش هنا، وهنا بيدرسوا مواد بدوك هم. ما ايه؟ يبقى لازم يمتحن في المواد اللي ما كانش درسها هناك الاول علشان يلتحق بايه؟ بالجامعه هنا. عشان ايه؟ يقول لك عشان يبقى في وحده في المنهج. ده خده في ابتدائي كذا، وخده في اعدادي كذا، وخده في ثانوي كذا، ودخلوا على الجامعه.